السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ. طيب شيخ سليمان، يعني أرسلت لك المعلومات عنا هنا، فعرفت السؤال وعرفت الواقع، فممكن ممكن تجاوب للأخوة. نعم، قرأت السؤال المرسل من قبلكم وذكرت في السؤال أن هناك علامات تبين دخول وقت العشاء وخروج الوقت، وما دام هناك علامات يستدل بها على دخول الوقت وعلى خروجه، ولو كان هناك مدة طويلة بين المغرب والعشاء فلا يجب اعتبار هذه العلامات حتى لا نخرج عن ظواهر الأدلة الدالة على وجوب اعتبار العلامات، كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في الأوقات، ودخول وقت العشاء يخرج يدخل وقت العشاء الشفق الذي هو الحمرة على قول الجمهور أو البياض على ما ذهب به حديث وجماعة من أهل الكوفة. وإذا كان هناك مشقة بأداء الصلاة في هذا الوقت لطول المدة بين المغرب والعشاء وقرب المدة بين العشاء والفجر، فإننا نتفادى هذه المفسدة وهذه المضرة الواقعة على المسلمين بالجمع بين الصلاتين، فنجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، والجمع عند الحاجة مشروع ولو طالت المدة. فقد قال ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر غير خوف ولا مرض، خرج المسلم في صحيحه. قيل لابن عباس لماذا جمع؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فإذا كان بترك الجمع مشقة فإن الأشرع حينئذ الجمع دفعا للمشقة ودفعا للضرر الواقع على المسلمين بأداء الصلاة في وقتها، فحينئذ نعمل القصد لحدين: مصلحة المحافظة على الأوقات ومصلحة دفع المضرة على المسلمين بالجمع بين الصلاتين وأطاعتها أهل المدة. نعم. وهل في حديث خروج الدجال دليل لمسألة تقدير الأوقات مع وجود العلامات؟ حديث فاطمة في قصة الدجال، والحديث الآخر تقدر له قدرة هي حديث صحيح، ولكن هذا الحديث ليس فيه هناك علامات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم كسنة فذهبت العلامات، ولما توجد علامات نقدر له قدرة، وأما إذا وجد العلامات فلا يجوز أن تقدر له قدرة هناك علامات ولو طالت المدة، فعلى هذا نعمل العلامات ما دام موجودة، وإذا لم توجد نقدر له قدر على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهل هناك مانع من الجمع أو من الجمع في المساجد يعني طول هذا الوقت للجماعات؟ أم ليس هناك مانع ولو طالت المدة، لأن الحاجة موجودة والجمع رخصة، ومن جمع وقت الحاجة كان عاملا بالسنة الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هناك مشقة ولو طالت المشقة فإن أجمعهم بين الصلاتين حتى ترتفع عنهم المشقة، فإذا لم ترتفع يكونون عاملين بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله صلى الله عليه وسلم ما جعل لك في الدين من حرج فوجل نفع الحرج على هذه الأمة ودفعه أهله، فلا لك من دفع هذا النجمة بين الصلاتين، لأن أداء كل صلاة بوقت يكون في حرج على المسلمين، لأن المدة بين المغرب والعشاء طويلة والمدة بين العشاء والفجر قريبة، فمن مشقة على الناس أن المراد بالانتظار، فإذا كان على شق عليهم وعلى أكثر المسلمين وقد عرفون على كل المسلمين، فإن لا مانع أن نجمع بين المغرب والعشاء، بل قتل صلاة العشاء صلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في المدينة وكان المدة قليلة بين العشاء والمغرب، ولكن لأن يحرج أمته ويحرج عمر من وجود 5 ساعات أو 6 ساعات بين المغرب والعشاء حرج عظيم على المسلمين، ووقت قليل بين العشاء وبين الفجر. لا تأتى في النوم عندما الناس في النهار ليلحقوا بسبب ذلك ضرر، فنحن ندفع الضرر عنهم بتجويز تقديم صلاة العشاء بها المغرب. نعم، وهل يكون هذه الرخصة، رخصة الجمع، يكون لكل شخص أم يكون فقط للمحتاجين؟ نعم، لو على سبيل المثال لو جمعوا في المسجد نظرا للمشقة على المسلمين، وأنا كنت أشتغل في الليل ولا أحتاج إلى الجمع، هل يعني ينبغي لي أن أصلي معهم جمعا أم أصلي لوحدي في الوقت الصحيح؟ إذا كنت من أهل المسجد فإنك تصلي معهم ويدخل الشيء ضمنا وتبعا ما لا يدخل استقلالا، ومن أن تكون من أهل المسجد أو في مسجد آخر قريب من بيتك فإنك تصلي معهم المغرب وتؤخر العشاء إلى المسجد الآخر الذي يصلون في الوقت، لأنه لا أحد يصلي في المساجد وهم يجمعون، أو أنهم يصلون ويقدرون للصلاة قدرة على القول الآخر الذي يختبئ في أهل مثلا أنك تجمع معهم، وإذا كان هناك مسجد آخر فإنك تؤخر الصلاة، وإذا لم يوجد فإنك تأخذ بما قلت لك من أجل الصلاتين فتكون تدخل ضمنا وتبعا. وأخيرا كما ذكرت لك في السؤال، هناك وقت يعني في وسط الصيف عندنا أن العشاء وقت العشاء يدخل، ولكن ليس عندنا علامة صحيحة واضحة للفجر، فإن الشفق الأحمر يغيب ولكن لا يغيب البياض، حتى نقول أن يعني تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهل عدم غياب البياض يؤثر على دخول وقت العشاء أم إنما يؤثر في دخول وقت الفجر؟ لا يؤثر، لأن الحديث أن الشفق هو البياض، فهذه استدلنا على مذهب حنيفة، إذا جاء البياض نخب وقت العشاء، ولكن قد تقول لا يؤثر على الفجر بما أنه ما في علامات لا تفجر الشفق هذا من هذا، ففي هذه الآلات تنتظرون حتى الإصفار، إذا حصل الإصفار حصل دخول وقت الفجر، ولا يحصل عندكم على الناس لأن الإصفار علامة واضحة على دخول وقت الفجر. لأن قصدي لو كان عندنا يغيب يعني غاب الشفق الأحمر فصلينا العشاء ولكن يعني بقى البياض إلى طلوع الشمس. لا يمكن تصلوا لطلع الشمس، الفجر يجب أداؤها قبل طلع الشمس، إذا حظ وجد الإصفار وجب صلاة الفجر، ولو لم يغب عندك البياض ولو لم تروا الانتشار الصبح مدام حصل الإصفار هذه علامة واضحة على دخول وقت صلاة الفجر. ففي هذه الحالة نصلي العشاء عند غروب أو عند غياب الشفق الأحمر ثم نقدر الفجر يعني أخذا يعني على الوقت المعتاد. نعم، أخذ على الوقت المعتاد، وإذا بدأ الإصفار خلاص تشرعون لقول صلى الله عليه وسلم أفجروا بالصبح فإن أعظم من رجولكم، وهذا حديث جيد، فبالتالي إذا وجد الإصفار كان هذا علامة مستيقنة على دخول وقت صلاة الفجر. نعم، جزاك الله خيرا شيخنا.